شكل حيالي عايش بالسنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا شكل حيالي عايش بالسنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا شكل حيالي أكمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على شعرها أكمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على شعرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي حبيبي يا نور العين يا شكل حيالي قلبك نزاي وقلبي تحبيني الله عليك الله طمّل فيني قلبك نزاي وقلبي تحبيني الله عليك الله طمّل فيني معاك البداية وكل الحكاية معاك الهداية وكل الحكاية معاك للنهاية حبيبي يا نور العين يا شكل حيالي حبيبي يا نور العين يا شكل حيالي عايش بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا شكل حيالي عايش بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا شكل حيالي